الصوفية داء عضال نخل في عظم الأمة منذ زمن طويل، والآن تلفظ أنفاسها الأخيرة وخصوصا في منطقتنا، ولله الفضل وحده. ولكن لهم دعوات موسمية يأتون فيها بأناس من كريم لا يحسنون من العلم شيئا، فبما تنصح عامة الناس وطلبة العلم خصوصا تجاه هؤلاء إذا جاءوا إلى مساجدنا؟ الواجب عليهم إن كانوا مقتدرين ولا يخشون من حدوث فتنة أن يطردوهم من المسجد، فإن خشوا حدوث فتنة فيخرج إخواننا أهل السنة من المسجد ويترك الصوفية المبتدعة وسيذوبون، وينبغي للدعاة إلى الله بتوعية المسلمين. فبحمد الله في حضرموت في غاية من الإقبال على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والصوفية في هزيمة منكرة، وقد رأيناهم ونحن نتحدث عليهم وهم موجودون، بل أيضا في تهامة تكلم على الصوفية ورؤوس الصوفية يكونون موجودين. فبحمد الله سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي السبب في هزيمتهم، لأنها سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الصوفية يا إخوان فكما قيل أعمى يقود بصيرا لا أبا لكم، قد ظل من كانت العميان تهدي. نعم الصوفية يا إخوان، اسمعوا متى اهتم بنا الصوفية ومتى اهتموا بآبائنا الصوفية؟ اي نعم، وهكذا الشيعة. الله في ذات يوم يا إخوان أذكر، اي نعم، أبي لا يقرأ ولا يكتب، عمي لا يقرأ ولا يكتب، عمي الآخر لا يقرأ ولا يكتب، عمي أيضا الآخر كذلك لا يقرأ ولا يكتب، وهكذا بعض أولاد عمي المهم تركونا جهالا. ثم بعد ذلك نتعامى ونترك دين الله ونمشي بعد من يريد تجهيلنا من شيعي وصوفي. ما يريدون يا إخواننا ما يريدون أن نتعلم، يريدون أن نبقى جهالا. السمن لهم، هذا واقع يا إخوان. أي نعم، وأنت قبيل، ماذا؟ البر لهم، ماذا؟ تقبيل الركب، اللحم الكبير في الوليمة لهم، سيدي ومولاي السيد ماذا يا إخوان؟ نعم، أيها القبائل تفقهوا في دين الله، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إننا لسنا ندعوكم إلى أن تتبعونا، فلسنا أهلا لأن نتبع، ندعوكم إلى أن تتبعوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي هو حبيبنا وحبيبكم وشفيعنا وشفيعكم، والقائل مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش والجنادب يقعن فيها، فأنا آخذ بحججكم وأنتم تتفلتون مني. والقائل أيضا في عرفات القيامة يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي. تترك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتتبع صوفيا ليس له هم إلا أن يختلط أمواله بالترهات وبالأباطيل. إنام أحد الإخوة والظاهر أنه عدو نعم في كتاب أخينا علي بكر رأيته نعم صوفي يا إخوان يزعم أنه يتصرف في الأشياء فلدي عاميا ومعه كبش قال تعطيني هذا الكبش وإلا سأحوله كلبا. قال لا يا سيدنا ولكن نعم هذا الكبش ادعو الله يجعله اثنين لي واحد ولك واحد. نعم فماذا يا إخواننا؟ المهم بارك الله فيكم هذا ليس لهم هم إلا التلبيس عليكم معشر القبائل. نحن أهل السنة أهل عفو ورحمة ولا لو حاسبناهم وخلينا من يحتسب عليهم على الشيعة وعلى الصوفية يمكن نرمي بإنز البحر. صحيح يا أخوان لكن أهل السنة العفو والرحمة ويريدون الخير كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وكم من ترهات ملأوا قلوب العامة بها عند الهادي وعند قبر الهادي. نعم المهم يا إخوان نعم ضيعونا ونحن بعد سيدي ومولاي. نعم وماذا وأنت أيها السني أنت أيها السني ربما بعض الناس يتعاطف مع أولئك. أهل بيتك سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. من تلكم الترهات ومن تلكم الأباطيل التي لبثوا بها على الناس والله المستعان.